جرت الثورة الكامنة الثانية للجنة المركزية الشعبية للاتحاد العام الكوري للنقابات في بيونغيانغ يوم الثاني والعشرين الثلاثاء. شارك فيها أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد والأعضاء المرشحون لها. ناقشت الثورة الكاملة مهام منظمات الاتحاد لتمام تنفيذ المهام المنهجية المطروحة فيما أرسله القائد المحترم كيم جونغ أون إلى المشاركين في المؤتمر الصحفي للاتحاد العام الكوري للنقابات من الرسالة التاريخية واجب الأسر لأفراد طبقة كيم جونغ أون العاملة ومهام منظمات اتحاد النقابات.